إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من كتاب الطهارة، من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، ونبدأ فيه بإذن الله عز وجل عن سنن الفطرة، عن سنن الفطرة. والمقصود بالفطرة السنة، وقيل الدين، فهذه السنة التي أحبها الله عز وجل لعباده أن يكونوا فيها على الهيئة الكاملة في أبدانهم وأشعارهم ونحو ذلك. وقد ورد في هذا الباب حديثان. الحديث الأول حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وخص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وعن عائشة، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب: راوي الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فهذان الحديثان جمع لنا سنن الفطرة كما بينها لنا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف نتكلم بإذن الله عز وجل عن هذه السنن واحدة تلو الأخرى. فنتكلم أولا السنة الأولى، وهي قص الشارب، كما ورد ذلك في الحديثين، وبدأ فيه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، فإنه بدأ بقص الشارب. وقد وردت الأحاديث في قص الشارب، منها الأمر بقص الشارب، ومنها الإحفاء، ومنها الجز. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب، واعفوا اللحى، قالفوا المجوس. يبقى هذان الحديثان فيهما قص الشارب مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام النووي: المراد أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة، حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفيه من أصله. قال: وأما رواية احفوا الشوارب فمعناه احفوا ما طال من الشفتين أو عن الشفتين. قال الإمام مالك رحمه الله: يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد: ترى الرجل يأخذ الشارب ويحفيه أم كيف يأخذ؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. والأحاديث التي جاءت جز الشوارب، فهذه الأحاديث تحمل على معنى القص أو الإحفاء، لأن الجز معناه الأخذ ولا يشترط في الجز الحلق، فإن الجز قد يراد به جز الشيء من أصله وقد يراد به القص كذلك. فالأولى أن تحمل هذه الأحاديث على أحاديث القص وأحاديث الحف، ويبقى السنة في ذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب أن يقص الشارب يعني يؤخذ منه ولكن لا يحلق، وكذلك يحفى يعني إذا طال شيء من الشعر بحيث أنه وصل إلى شفة فإنه يحف بحيث يزال ما زاد عن أو ما يزاد يزال ما يغطي الشفتين بحيث تبدو الشفة ولا يغطيها هذا الشعر. هذا ما يتعلق بقص الشفة. وأما إعفاء اللحية فإعفاء اللحية واجبة وحلقها حرام، وهذا مذهب الأئمة جميعا، وقد نقل في ذلك ابن حزم الإجماع أو الاتفاق بين أهل العلم على أن حلق اللحية حرام، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بجواز حلق اللحية، والذين يذهبون إلى جواز حلقها ليس عندهم أي أدلة يعني يتعلقون بها، فهم خالفوا في ذلك هدي الأنبياء وخالفوا في ذلك هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخالفوا في ذلك فتاوى العلماء الفقهاء أئمة الدين الذين يقتدى بهم في أصول الدين وفروعه وهم أهل السنة والجماعة. والأحاديث جاءت كثيرة بالأمر بإطلاق اللحية، فجاءت ألفاظ كثيرة: قصوا الشارب، واعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، كل هذه ألفاظ فيها الأوامر، والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر عند أهل الأصول. فأهل الأصول أصول الفقه يقررون أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة تصرف هذا الوجوب إلى غيره، وليست هناك قرينة بل القرائن تؤكد هذا الوجوب. فمن هذه القرائن أفعال النبي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة. قيل لخباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية، أي في الصلاة السرية؟ قال: باضطراب لحيته، أي أن الواقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يرى لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتحرك بحركة فمه عند القراءة. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أحدا منهم كان يحلق لحيته، فهذه قرائن كلها تؤكد إطلاق اللحية. وقد فسر بعض أهل العلم قول الله عز وجل حكاية عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال: من تغيير خلق الله؟ قالوا: من تغيير خلق الله حلق اللحية، فإن الله عز وجل ميز الرجال عن النساء بهذه اللحى، فالشيطان يحب أن تتغير الخلقة سنة الله عز وجل وفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليه. قالوا أيضا: وفي حلق اللحية تشبه بالمردان والنساء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تنمص حاجبها أو تنمص شعر وجهها، فلقال: لعن الله النامصة والمتنمصة، فإن حلق اللحية فيه هذا المعنى، لأن المقصود من التحريم قالت المغيرات لخلق الله. في أحد الحديث: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فإن في حلق اللحية تغيير لخلق الله عز وجل. ويروى في حديث يعني نقول استئناسا أن قصرة عندما أرسل إلى وليه ونائبه في اليمن أن يرسل رجلين إلى هذا الذي يدعي أنه نبي فليأتني به. فأرسل نائب اليمن رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهما لأنهما كانا حالق اللحية، فقال من أمرهما بهذا؟ فهذا أمر مستقبح فطرة عند أصحاب الفطر السليمة. قال من أمرهما بهذا؟ قالوا ربنا. قال لكن ربي أمرني بإطلاق اللحية. وهنا لابد من نقطة، وهو يعني يجب التنبيه عليها، وهو إن بعض الناس يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، قص الشارب واعف اللحى وخالف المشركين، فقالوا إذن العلة، قالوا العلة في إطلاق اللحية هي مخالفة المشركين، فإذا كان المشركون قد أطلقوا لحاهم فإذا يجب علينا نحن أن نحلق لحانا. ونقول هذا استنباط باطل وضعيف جدا، وما يمكن أبدا أن يجعل ربنا سبحانه وتعالى هذه الملة الغراء، الملة الحنيفية، الملة السمحة التي ختم الله عز وجل بها الرسالات وجعلها مهيمنة على جميع الملل وجميع الأديان، لا يمكن أبدا أن يجعل أحكامه ألعوبة في أيدي المشركين، بحيث أنهم إذا أرادوا أن نحلق لحانا فهم يطلقون لحانا، وإذا أرادوا أن نطلق لحانا فهم يحلقون لحانا. ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصل ما عليه المشركين، فإن أصل دينهم الذي هم عليه حلق اللح، حيث أنهم لو أنهم أطلقوا لحاهم لكانوا هم متشبهون بنا، ولا يعني ذلك أننا نخالفهم فنحلق لحانا، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصل ما عليهم وأصل دينهم وأصل شريعتهم، وهي حلق اللح، كما ورد الأثر الذي ذكرناه من قبل في هذين الرجلين اللذين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من كسرى، فقال من أمرهم بهذا؟ قالوا ربنا، يعني هذا أصل دينهم أنهم يحلقون اللحى، ولكن أصل دين الإسلام هو إطلاق اللحية. نقول في ذلك بعض الملاحظات: لا يجوز لأحد الأخذ من اللحية عرضا ولا طولا، لا من عرضها ولا من طولها. والأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها أحاديث لا تصح. نعم، ورد بعض الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قصد نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويروى ذلك أيضا عن أبي هريرة أنه كان إذا كان في نسك قبض قبضة وحلق ما زاد، أو قص ما زاد عن القبض. فنقول بعض أهل العلم يأخذ بهذا الرأي أن ما زاد عن القبضة يجوز أن يؤخذ، هذا من حيث الطول. ونقول الأصل في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من طولها ولا من عرضها. ثانيا، أننا إذا قلنا يجوز أن نقتدي بهذا الصحابي في هذا الصنيع، فلا بد أن نتقيد بفعله، فلا نأخذ إلا ما زاد عن القبضة، ولا يكون ذلك إلا في نسك كما كان يفعل رضي الله تعالى، المقصود بالنسك الحج أو العمر. فلعله كان يرى أن من التحلل كما يأخذ من شعره يأخذ من لحيته كذلك، لعله كان يذهب إلى ذلك. ولكن إن نأخذ هذه ذريعة على إن إحنا نحلق اللحية بالمرة أو نأخذ ما زال على القبضة في كل وقت وحين، فهذا ليس فيه دليل من هذا الخبر. قال النووي رحمه الله: والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. والمختار في الشارب طرق الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفه. ملحوظة أخرى: إذا كان حلق اللحية حرام فإنه لا يجوز لأحد أن يعين غيره على حلق اللحية، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم كل سبيل يؤدي إليه، وهذا ما يسميه العلماء سد الذرائع، أي ذريعة تؤدي إلى المحرم فهي حرام، أي وسيلة تؤدي إلى المحرم فهي حرام، فهناك حرام لذاته وهناك حرام لغيره، فكل حرام أو كل أمر يؤدي إلى الحرام فهو حرام. ولذلك فإن الله عز وجل عندما حرم علينا الزنا مثلا فإنه حرم كل طريق يؤدي إليه، وقال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا فحسب، ولكن قال ولا تقربوا الزنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان يأخذ الإنسان شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يوقعه في الحرام. وعلى هذا فكل شيء حرام لا يجوز الإنسان أن يتعامل به ولا يتعامل فيه، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز إذن لأحد أن يناول أحد مثل موس أو مخلة حلاء عشان يحلق لحيته، ولا يجوز للحلاق أن هو يحلق للناس لحاهم، فإن فعل ذلك فإن هذا المال الذي يأخذه على حلق اللحية مال حرام. وقد ورد في ذلك أثر شبيه بهذا المعنى عن ابن سيرين رضي الله عنه رحمه الله قال سأل رجل ابن سيرين فقال أمي كانت تمشط النساء أتراني آكل من مالها، يعني تقوم بعملية زي شبيب الكوفير دلوقتي مثلا، فقال أمي تمشط النساء يعني تسرحهم وتجملهم، وطبعا النساء وقتها ما كانوش بيخرجوا للمتبرجات وإلا كان السؤال كمان عن التبرج، لكنه يسأل عن مسألة التمشيط فحسب، فقال أتراني آكل من مالها؟ قال إن كانت تصل يعني تحط باروكة أو توصل شعر. لماذا؟ لأن هذا الوصل حرام في الحديث، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فقال إن كانت تصل فلا، يعني لا يأخذ من مالها ولا يأكل من مالها إن كانت تقوم هي بهذا العمل المحرم وهي أن تصل الشعر. ومعنى ذلك إذا كان أي شيء محرم فإن الإنسان لا يأخذ من هذا المال. الله. بعد ذلك ننتقل إلى السنة الثالثة من سنة الفطرة وهي السواك. والسواك هو استعمال عود أو نحوه في تدليك الأسنان ليذهب عنها صفرة الأسنان أو ما علق بها، وهو سنة بإجماع الفقهاء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يدل على أن أمره يفيد الوجوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك عليهم، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذه الصيغة تدل على أنه لم يأمر، لكنها فيها الحث الشديد الأكيد على استعمال السواك، فهذا يدل على أن استعماله سنة. ومما يؤكد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير استعمال السواك كما سنسمع الآن، أنه كان إذا قام من الليل استاك، إذا دخل بيته استاك صلى الله عليه وسلم، استاك عند كل صلاة، استاك عند كل وضوء. فنقول السواك مستحب في كل وقت، يعني لا يخص بوقت دون وقت، ولكن يزداد استحبابا في بعض الأوقات، يزداد استخدام السواك واستعمال السواك استحبابا في بعض الأوقات، فمنها عند دخول البيت. فعن مقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أو إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، فهذه سنة، استحب إذا دخل إنسان البيت أن يقابل أهله برائحته الطيبة، لأن السواك مطهرة للفم. وعند القيام من النوم، يعني يزداد الاستحباب عند القيام من النوم، لأن الغالب يكون هناك تغير لرائحة الفم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه بالسواك يعني يدلك أسنانه بالسواك. واستحب عند قراءة القرآن، يعني يزداد استحبابا عند قراءة القرآن. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع القرآن أو فيسمع لقراءته فيدنو منه أو نحو أو كلمة نحوها حتى يضع فمه على فمه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا وقع في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. ومنها عند تغير رائحة الفم عموما، لحديث عائشة المتقدم: السواك مطهرة للفم. يبقى كيف نطهر أفواهنا؟ بالسواك، مطهرة للفم مرضاة للرب. وطبعا تقدم يستحب عند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات أو في أحاديث أخرى عند كل وضوء، يبقى يستحب أيضا عند الوضوء. فهذه أمور يستحب فيها استخدام السواك أكثر، وإن كان كما قلنا لا يتقيد بهذه الأوقات، بل بكل وقت يستخدم فيها السواك. وأفضل ما يستخدم من هذه الأسوكة هو عود الأراك، يعني كما يعني يثبت طبيا انه له فوائد كثيره في شد اللثه وتنظيف الاسنان ونحو ذلك، وان كان ذلك لا يلزم، فكل شيء تدلق به الاسنان فهذا يقال له سواك. يعني ممكن نقول فرشاه الاسنان سواك، لكن المفاضله شيء اخر. اما من حيث ان اي شيء تدلق به الاسنان نقال له سواك فنعم، ولكن من حيث المفاضله فان العود الأراك خاصية لا توجد لا في فرشاة الأسنان ولا في غيرها من الأعواد الأخرى. وعلى هذا يجوز الإنسان أن يستخدم مثل عود الزيتون، كما العلماء يقولون أن اللي بعد السواك الأراك عود الزيتون، ويجوز أي شيء آخر تدلق به الأسنان. وحتى ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب السواك في سكرات الموت، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فيعني لمح ببصره قالت: فنظرت فإذا سواك من جريد، فعلمت أنه يريده، فأخذته رضي الله تعالى عنها وغسلته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك أحسن ما يستاك ثم ناوله إياها. فقالوا أيضا من الأوقات التي يستحب فيها السواك الإنسان يقابل ربه وقد طهر فمه بهذا السواك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كيف نستاك؟ كيف نستاك؟ الظاهر من الأحاديث أن السواك تدليك للأسنان، وقد ذهب أكثر أهل العلم أن السواك يكون طولا، يعني ما بين الأسنان من فوق إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. حتى إن الأطباء لما يقولوا للناس استخدموا دلوقتي فرشات السنان لا كما يستخدمها كثير من الناس، يعني كثير من الناس حتى فرشات السنان يستخدموها غلط ويستخدمون السواك خطا، ان هو يبقى ماسك الفرشه رايح جاي بيها كده خلاص، او ماسك السواك رايح جاي بيه. لكن الصحيح ان يستاك من اسفل الى اعلى حتى يخرج ما بين الاسنان من اسفل الى اعلى، وهكذا من اعلى الى اسفل، وهذا ينظف الاسنان تنظيفا يعني حسنا، لأن يزيل ما بين الأسنان ويزيل ما بين السن واللثة، وهذا مقصود أن بين السن واللثة يتجمع شيء من الطعام والترسبات، فعندما يستخدم السواك يزيل هذا. يعني قرأت بحثا لبعض الأطباء أن الإنسان يحتاج أن يدلك سنانه على الأقل كل أربع ساعات يحتاج أن يدلق سنانه. لو حسبنا السنة أو حسبنا الإنسان لو استخدم السنة لو رجع النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أنه يستاك أكثر من ذلك بكثير، لأن يقول مثلا كل صلاة هيستاك هذه 5 مرات، وأن يستاك عند كل وضوء يبقى 5 كمان 10، يستاك عند النوم، يستاك عند قراءة القرآن، فيعني تجد تقريبا كل ساعة أو كل ساعتين استخدم السواك. ولا يتعلق أو ولا يختص السواك بالأسنان فقط، بل يستاك بأنه يدلك أعلى أو سقف الحلق. فقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح وجهه وقرأ الآيات 10 من آخر سورة آل عمران ثم استاك. فقال ابن عباس فكان يقول ها ها أو ع، وهذا طبعا لما نحط السواك داخل الحلق ويدلك تخرج الحروف الرسوم حروف الحلق اللي هي الهمزة والعين أو الهمزة والهاء كلها بمعنى واحد، يعني الرواة جاءت كلها بهذا هذه الحروف ها ها أو ع ع أو ع، وهذه صفة اللي دخل حاجة داخل الحلق من الداخل، هذا كله تنظيف للسواك، تنظيف للفم. بقي أن نقول بأي اليدين يستاك، هل يستاك بيده اليمنى أم يستاك بيده اليسرى؟ على الحقيقة لم تأتي في ذلك أحاديث، ولكنها اجتهادات علماء. فبعض العلماء نظروا إلى أن السواك عبادة لأنها مرضاة للرب، ومن هنا قالوا يكون الاستياك بإيه؟ باليد اليمنى. وبعض العلماء نظروا بأن الاستياك طهارة إزالة، فقالوا إذن يكون الاستياك باليد اليسرى. وطبعا هي فيها معنى العبادة وفيها معنى النظافة والإزالة، ولا يشترط أن كل إزالة، لا يشترط أن تكون كل إزالة تبدأ أو تقوم باليد اليسرى. ولذلك في مذهب المالكية جمعوا بين الرأيين، ولعل ده أحسن أراء، يعني قالوا إذا كان يستاك من أجل العبادة، يعني يستاك لقيام الصلاة، يستاك لقراءة القرآن، ها يبقى قالوا يستحب أن يكون بيده اليمنى. ولكن إذا كان يستاك من أجل الطهارة، يعني وجد تغير في فمه، وجد رائحة كريهة في فمه فأراد أن يزيلها فيستاك، قالوا يستاك بيده اليسرى. والأمر والحمد لله واسع، طالما أنه لم تأتي سنة مطلقة ومحددة تبين لنا هل نستاك باليمنى أم باليسرى، فنقول هذا جائز وهذا جائز إن شاء الله. ولو أخذ بالرأي الثالث هذا، إذا كان للعبادة يقوم باليمنى وإذا كان للإزالة يقوم باليسرى، فإن شاء الله فعل حسن. ويفضل أن يكون طبعا من حيث الآلة أو الإيد اللي مسخ العود السواك، لكن هل يبدأ بالناحية اليمين ولا بالناحية الشمال؟ الأفضل أن يكون بالناحية اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره بدأ أعطى جانبه الأيمن، فبدأ بجانبه الأيمن للحلاق ثم حلق الجانب الأيسر. هناك بعض الآراء أنه إذا كان الإنسان صائم، إذا كان صائما لا يستاك بعد الزوال، يعني بعد الظهر، وهذا رأي ضعيف. والراجح أنه يجوز الاستياق قبل الزوال وبعد الزوال للصائم ولغير الصائم، لأنه لم يأتي حديث يدل على هذا التفريق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو مرضاة للرب في كل وقت. قال ابن القيم رحمه الله وفي السواك عدة منافع: يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجول البصر ويذهب بالجفر، والجفر للسفرة على الأسنان، ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط القراءة أو للقراءة والذكر وينشط القراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكسر الحسنة. هذا طبعا كلام مجموع من الأحاديث السابقة مع الواقع في استخدام السواك يعني الواقع الطبي من استخدام هذه الأسواك. بعد ذلك السنة التي بعدها احنا دلوقتي تكلمنا عن قص الشارب وإعفاء اللحية واستخدام السواك، المضمضة والاستنشاق، دول هنأجل الكلام فيهم لما نتكلم إن شاء الله تعالى في أحكام الوضوء في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. بعد ذلك تقليم الأظفار، تقليم الأظفار أو قص الأظفار، لأن معنى تقليم القطع، فتقليم الأظفار هي قص الأظفار، وقد ورد ذلك في الأحاديث اللي احنا ذكرناها، حديث أبو هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم. ولم ترد صفة معينة في قص الأظفار، يعني هل يبدأ بالإصبع باليد اليمين ولا بالشمال؟ ما فيش أي دليل على ذلك. هل يبدأ بالصباع الوسطى ولا بالصباع السبابة ولا بالإبهام ولا بالخنصر ولا بالبنصر؟ برضه ما فيش أي دليل. وما ورد في بعض الكتب من كيفية معينة وبداية معينة لقص الأظفار، كل هذا لا يعتمد فيه على أحاديث صحيحة، ليس هناك أحاديث صحيحة تدل على هذا التقسيم الذي ذكروه في كتبهم. لكن يكره ترك الأظفار، وكذلك نتف الإبط وحلق العانة يكره أن يترك ذلك أكثر من 40 يوم. وقال عبد الله بن عمر يتعاهد نفسه كل أسبوع، وده الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، نحن كل أسبوع يوم الجمعة كده تتعاهد هذه الأشياء، تقليم الأصفار ونتف الإبط وحلق العانة، يعني أنت أخرت أسبوعا ما يفوتكش الثاني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم برضك، لأن في بعض الناس مهملين للآخر، حد وضع لهم حدا ووقت لهم وقتا، حيث أنهم مهما كان بقى يعني إهماله لا يزيد عن هذه المدة وهي 40 يوما. الحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا تطرق أكثر من 40 يوما. في بعض الروايات وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا التوقيت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هل لابد أن تدفن هذه القلامة؟ يعني الأصفار لما نقصها يعني ممكن لازم ندفنها؟ بعض الفقهاء استحسن هذا، لكن استحسان بالنظر، يعني ليس هناك دليل على ذلك، فيجوز أن تلقى في القمامة، يعني القمامة عالي، ولا يشترط أن تدفن، لأن هذا قد يسبب حرج، قد يسبب حرجا ومشقة عند كثير من الناس. بعد ذلك نتف الإبط، السنة التي بعدها نتف الإبط، وهو سنة باتفاق العلماء، نتف الإبط سنة. قال النووي رحمه الله والأفضل فيه النتف إن قوي عليه، فإن لم يقوى عليه يحصل بالحلق. يعني إذا الإنسان لم يقوى على أن ينتف إبطه، ويعني العلماء يستحبون ذلك، خاصة يعني الإنسان يكون لسه صغير يتعود على هذا، يقول إن في أوله في مشقة، حتى لو كان كبير يقول إن في مشقة لكن بعد ذلك يسهل عليه، لأن عندما يزيل الشعر من جذره فإنه يقوى عليه بعد ذلك. أما ما بيحلق فطبعا الشعر موجود، ما زال موجود وينمو بسرعة، لكن مشيله من جذره يطول عليه الوقت. ولا شك أن وجود هذا الشعر تحت الإبط وفي العانة يكون سبب لتجميع المقربات والأمراض والعرق ورائحته المنتنة ونحو ذلك. فعلى الأقل الإنسان إذا لم يقوى على النتف فلا يطرق الحلق، فيجوز إزالته بأي شيء حتى بالكريمات والأشياء الموجودة حديثا، بحيث أنه يزيل الشعر تحت الإبط. ثم بعد ذلك حلق العانة ويقال له الاستحداد. قال له الاستحداد يعني استخدام الحديدة، والحديدة المقصود بها الموس. قال له الاستحداد. والعانة هو الشعر، العانة هو الشعر الذي فوق الذكر وحوله بالنسبة للرجل، وحول فرج المرأة هذا بالنسبة للمرأة، وليس حلق وليس شعر الضبر من العانة، لأن الضبر لا يقال لها عان. وهل يستحب إزالته أم لا؟ لم تأتي بذلك أحاديث، لم تأتي بذلك أحاديث لا بكراهية، يعني نقل الشعور اللي في الإنسان تدور عليها أحكام، فهناك شعور جاءت الأحاديث بالأمر بإطلاقها زي اللحية، وهناك شعور جاءت أحاديث بالأمر بإزالتها سواء كان هذا الأمر استحباب أو وجوبا كنتف الإبط وحلق العانة. وهناك أحاديث جاءت على الجواز، شعور جاءت بالجواز كمثل قص الشعر، شعر الرأس، وقص الشعر الرأس أحيانا يكون عبادة، قصه أو حلقه أحيانا يكون عبادة، وأحيانا يكون بدعة، وأحيانا يكون فضيلة ويعني مشروع ولو في ذلك أجر. يكون فضيلة وعبادة، يكون فضيلة وعبادة في النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ثم قال والمقصرين. ففي النسك في الحج والعمرة فهو عبادة، يعني حلقه أو تقصيره. وفي غير النسك إن كان يظن، يعني يرجع الأمر فيه إلى نيته، إن كان يظن أن حلق الشعر قرب إلى الله عز وجل فهو مبتدع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأن سيماهم التحليق. فالإنسان إذا كان بيحلق شعر يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بحلق الشعر فهذا فعل المبتدعة من الخوارج وغيرهم من الصوفية الذين يحلقون شعورهم عند القبور ونحو ذلك، يظنون أنهم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. وأما إن كان يفعل ذلك ترفها، يحلق شعر رأسه ترفها لأنه ما صار شعره كبير، لأنه يسبب عنده حشرات نحو ذلك، فهو يريد أن يخلص منه، فهذا نقول جائز مباح. فبالنسبة لغير ذلك من الشعور فلم تأتي فيها أحاديث لا بالإطلاق ولا بالحلق، فالأمر فيه على الإباحة. فنقول بالنسبة لشعر الضبر لم تأتي فيه أحاديث، يعني إذا أراد الإنسان أن يحلقه لا بأس بذلك، وإن تركه لا بأس بذلك، لكن المأمور فيه هنا حلق العانة، وهو الشعر الذي حول الذكر وفوقه أو حول فرج المرأة. ونقول السنة فيه الحلق، السنة فيه الحلق بخلاف الإبط، فإن السنة فيه النتف. وعلى كل سواء أزاله بمزيل أو بحلق أو بنتف أو نحو ذلك فقد تحقق المراد، وإن كان الأفضل الحلق. غسل البراجم، البراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها، يبقى الأماكن المنحنيات اللي بين الأصابع أو حول العقد، هذه لازم الإنسان يتأكد من نظافتها، وفي الغسل والوضوء يتأكد من وصول الماء إليها. ولذلك إذا كان الكلام في البراجم في الأصابع فإنه يقاس عليه معاطف الإنسان عموما، كما قال العلماء ويلحق بالبراجم كل ما يجتمع فيه الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ. ولذلك العلماء لما يعني يعلموا الناس مثل الغسل، والغسل معروف هو تعميم الجسد بالماء، لكنهم يؤكدون على الناس، يؤكدون على العوام أن يعني تراعي وتتعهد أماكن معينة من جسدك بأن الماء قد وصل إليها، مثل قعر الأذن، ومثل العنق، ومثل تحت الإبط، وفي السرة، وبين الفخذين، وبين الأصابع، يعني هذه أماكن قد الماء لا تصل إليها إلا من سن يتأكد ويدلك ويحرك يده وأصابعه فيتأكد وصول الماء إليه. بعد ذلك الاستنجاء من سنن الفطرة الاستنجاء، وقد تقدم درسا كاملا في آداب الاستنجاء وكيفية الاستنجاء والأحكام المتعلقة بذلك. آخر حاجة في هذا الباب وهو الختان، والختان معناه التطهير والقطر، معنى الختان التطهير والقطر. ويقال في حق المرأة خفط، يقال المرأة خفط، ويقال للرجل إعذار، يعني كلمة إعذار هو ختان الرجل، وخفط هو ختان المرأة، ويبقى كلمة ختان كلمة أوسع، لأن كلمة ختان يصلح أن نقولها للمرأة ويصلح أن نقولها للرجل، ونخص المرأة بأن كلمة ختان بالنسبة لها ممكن نقول عنه خفط، ونخص الرجل بأن كلمة ختان بالنسبة لي نقول عنه إعذار. وأما الغير مخطون فيقال له أقلف، ويقال له أغلف، يعني عنده هذه القلفة، لأن الجلدة الجلدة التي تقطع هذه قال لها القلفة أو الغرلة ونحو ذلك. ومعناه الشرعي ده معنى كل هذا معنى لغوي الختان، أما معناه الشرعي فهو قطع الجلدة المستديرة التي حول حشفة الذكر، والحشفة هي رأس الذكر، جلدة تكون على رأس الذكر بالنسبة للولد، وقطع الجلدة المستعلية فوق فرج المرأة التي تشبه عرف الديك، والمستحب فيها ألا تنهك لقوله صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهك كما سيأتي. والأحاديث قد جاءت بمشروعية الختان في حق الرجال والنساء، منها حديث الفطرة الماضي، خمس من الفطرة الختان، وذكر منها الختان، عشر من الفطرة وذكر منها الختان، فهذا يدل على المشروعية. وباب المشروعية طبعا أوسع من باب أن يكون واجب أو مستحب، لها نتكلم عليها بعدين حكمها نتكلم عليه، لكن الآن بنقول أنه مشروع، مشروع ثابت في حق الرجل وفي حق المرأة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الختانان هو ختان الرجل وختان المرأة، فهذا يدل على أن الختان موجود وثابت في حق الرجل وحق المرأة. أما الذين يقولون أن أصل الختان بالنسبة للمرأة مش موجود أصلا، هذا كلام لم نسمع عنه من قبل في سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني ما فيش أي كتاب من كتب الفقه يقول أن الختان المرأة غير مشروع. هو صحيح يختلفوا هل هو واجب أو مستحب أو مكروه، لكن هذا لم يقل أحد أبدا أن ما فيش حاجة اسمها ختان للمرأة وأنه غير مشروع أو نحو ذلك، إلا في زماننا هذا بعد مؤتمر السكان المنعقد في القاهرة سنة 94 سمعنا هذه الصيحات وهذه النعارات التي تقول أن ختان المرأة هذا بدعة، وأصبح كل واحد بقى يدور له على إيه، على دليل يثبت فيه أن ما فيش ختان المرأة، وأن هذا إجرام، وأن هذا ضياع لحق المرأة، وأن هذا يعني كلام كثير نسمعه كما نرى الآن، وهذه فعلة أهل البدع، صنيع أهل البدع من منهج أهل البدع، إن هم يعتقدوا الرأي أولا أو يقرروا الحكم أولا ثم بعد ذلك يذهبون فيبحثون عن دليل، فطبعا يلو بقى الأحاديث ويلو الآيات ها لغاية ما يعرفوا يستنبطوا ويستخلصوا لأهوائهم الفاسدة أدلة لما قرروه أولا، فنعوذ بالله عز وجل من الخزلان. حكم الختان بقى احنا قلنا مشروع خلاص، طب حكمه ايه؟ هنشوف كلام اهل العلم. ذهب الشافعية الى انه واجب في حق الرجال والنساء، وذهب الحنفية والمالكية الى انه للرجال سنة وهو مكروه للنساء، وعن احمد الختان واجب للرجال ومكروه في حق النساء، وفي رواية عنه ايضا انه واجب في حق الرجال والنساء. يعني سمعنا دلوقتي ما فيش حد فيهم قالوا انه بدعة او ما فيش حد فيهم قالوا انه مشروع، لكن كل خلاف هل هو واجب، هل هو سنة، هل هو مكرومة. طبعا احاديث المكرومة الختان واجب للرجال ومكرومة للنساء احاديث ضعيف، يعني اذا كان بعض العلماء قالوا مكرومة فهو احاديث ضعيف. وبعد المكرومة يعني ما هي المكرومة؟ نكرم المرأة، فيعني اقل الاكرام لها ان يكون هذا العمل سنة، اقل شيء يكون سنة. ولذلك احنا نقول أنه يدور بين كونه واجبا وبين كونه سنة بالنسبة للنساء، أما بالنسبة للرجال فهو واجب، أما بالنسبة للمرأة فهو لا يقل عن كونه سنة، إما أن نقول أنه واجب وإما أن نقول أنه سنة، والمرجع في ذلك إلى رأي الطبيبة. يعني البنت إذا نما العرف عندها، طبعا هنتكلم يعني وقت السن اللي يختن فيه الطفل، بالنسبة للبنت يعني يكون في سن نتأكد أن العرف قد نما، يكونش ويزيار، يعني مثلا عندها 9 سنين 10 سنين، ها في هذا السن تقريبا نعرضها على الطبيبة. وطبعا احنا دايما نقول الطبيبة، ها عشان برضك ننبه لأولياء الأمور ما يقولش البنت صغيرة ونروح نوديها للدكتور، لا برضك لا تخدش حياءها من صغرها، إنما تذهب بها إلى طبيبة مسلمة عندها دين، بحيث أنها تقرر إذا كان تحتاج. بعض الأطباء مثلا تقول لك استنى السنة الجاية، استنى عليها شوية، ها شايف أن العرف لسه فيه ممكن ينمو. ليه إحنا بنقول لفترة متأخرة؟ عشان نتأكد أن العرف ما نحتاجش نحن نعمل العملية مرة تانية. وبعض برضك من الأشياء الأخطاء اللي عند الناس إن هم يروحوا يجيبوا أي حد يختم. العلماء تكلموا عن الختان إذا أخطأ في ختانه إن في عليه دية، مسألة ما يستاهل نروح نجيب، كما يحدث في بعض عند بعض الناس إن يجيبوا الحلاق. طب الحلاق ماله من الختان؟ خانش رجل مضرب، وهذه منطقة حساسة منطقة مهمة، خانش رجل مضرب وعنده دراية ضربة بهذه العملية الجراحية مش أي حد. فالحمد لله دلوقتي مع التقدم العلمي وجود أطباء يبقى يقوم بهذا العمل الطبيبة المسلمة بالنسبة للبنت والطبيب المسلم بالنسبة للولد، بحيث أن يعني ما يجيش واحد بقى يروح يصوره بحالة بشعة في وسط أدغال أفريقيا ما يعرفوش حاجة إلا عن العلم ولا عن الدين، ويروح يصوروها ويروح ينشرها في العالم ويشوف الإسلام بيعمل إيه في المرأة وبيضيع المرأة. طب هو هذا الختان الذي يفعلونه الختان الفرعوني إنه يقطع العرف كله ويقطع الشفرين كمان، هذا إجرام صحيح، احنا معاهم ان ده إجرام، لكن مش هو ده الإسلام. الإسلام لم يقل هذا، أن يقطع عرف المرأة ويقطع شفرين المرأة بحيث يحصل عندها التحام كمان، يعني يحدث التحام للفرج حتى إن الرجل لا يستطيع أن يجامعها بعد ذلك، فهذا طبعا إجرام لا شك. لكن أن احنا نصور دول ونروح ننشره في الناس ونشوف في الإساحة، احنا عايزين بقى إيه حق المرأة وأننا لازم نحافظ على المرأة، وبعدين نوصل في الآخر إن إيه إن احنا نقول الختان حرام، لا، الإسلام معتدل. قال أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج، لأن المرأة إذا لم تختن تزداد غلمتها، خاصة في هذا الزمان الذي قصرت فيه الفتن، فربما تعرضت المرأة لشهوتها، يعني أرادت الشهوة ولم تصبر على ذلك لاحتكاك هذا العضو في ملابسها أو في الشفرين الأخرين، فإنها ربما تقع في الحرام وفي الفتنة. ثم إن حتى لو تزوجت فإنها تريد من هذا العمل بما يزيد عن طاقة الرجل، فكان هناك اعتدال. الإسلام جاء ليكون مسألة فيها اعتدال، يبقى يحافظ على أنوثتها ويحافظ على طلبها العفة، وفي الوقت نفسه لا تقوم بهذه الغلمة والزينة. القدر الذي يؤخذ في الختان كما قلنا بالنسبة للذكر يؤخذ من الختان الجلدة اللي حول رأس الذكر، وبالنسبة للمرأة أشمي ولا تنهكي، ومعنى أشمي يعني اترك المكان أشم، أشم يعني مرتفع، يعني لا تأخذيه من أصله. وقت الختان متى يختن؟ قلنا البنت ملهاش، لم يأتي الأحاديث فيها في تحديد معين، والمعتبر في ذلك رأي الطبيبة، ويكون في السنة المتأخرة. بالنسبة للولد قال ابن عباس أو سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. يبقى ابن عباس بيقول ما بيسألوه أنت كنت سنك قد إيه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا يومئذ مختون، يعني وصلت سن الختان، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني بقى قرب من البلوغ أو بلغ، يعني قرب من البلوغ أو بلغ. وطبعا معلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عمره وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 13-14 سنة، فنقول هذا وقت الوجوب، يعني لا يجوز التأخير بعد ذلك. لكن هل يمنع أو لا يجوز أن يختن قبل ذلك؟ نقول له يجوز، وقد ثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: عقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. طبعا هذا حديث ضعيف، لكن هناك رواية أخرى يتقوى بها هذا الحديث عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة من السنة. قال ابن عباس: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع، منها يسمى ويختن. فمجموعة الأحاديث كما ذهب إلى الشيخ الألباني يعني يصحح أو يقوي بعضها بعضا، فهذا يدل على أن الختان يجوز من يوم السابع بالنسبة للولد، يجوز في أي وقت من يوم السابع، لكن إذا وصل إلى سن البلوغ يبقى هنا أصبح سن الوجوب، لا يجوز له التأخير بعد ذلك. فيمكن أن يقال وقت السابع على الجواز ووقت قرب البلوغ على الوجوب، هذا بالنسبة للغلام. وأما الجارية للبنت فلم يحدد لها وقت، إلا أن المعتبر فيه التأخير لكي يظهر العرف وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة، والمعتبر في ذلك رأي الطبيبة كما قلنا التي تجري عملية الختان. أخيرا، ما الحكمة من الختان؟ أخيرا، وهو آخر ما يتعلق بهذه السنة العشرة أو الحداشر احنا ذكرناهم، ما الحكمة من الختان؟ ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب اسمه تحفة المولود بأحكام المولود، تكلم يعني في هذه الحكمة كلام كثير، كلاما طيبا. استخلصنا منه هذه الأمور الأربعة من مما ذكره في الحكمة. قال: هو مكمل للفطرة التي هي الحنيفية ملة إبراهيم. يعني الختان من سنن الفطرة، فهذا إنسان لو أتى بالسنن كلها ولم يأتي بالختان يبقى لم يأتي بالفطرة، والفطرة قلنا الدين، وقلنا هي ملة إبراهيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هو سماكم المسلمين من قبل، فملة إبراهيم عليه السلام. وقد ورد في بعض الأحاديث أن هذا مما اختبر فيه إبراهيم عليه السلام، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قالوا من هذه الكلمات أنه أمره بالختان، فاختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقضوم، قيل بالقضوم مكان، وقيل بالقضوم بالآلة التي يستخدمها النجار، فهذا من يعني استجابته لأمر الله عز وجل. من الحكمة، ذهب بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى أو أنه معنى قول الله عز وجل صبغة الله، فهو يقول كما أن عباد الصليب يصبغون أولادهم بالتعميد، نصارى معروف لما يعيش الابن يعتبر النصراني يعني يروح يعمدوه، حطوه في مية كده بتاعت الأسيس ولا مش عارف مية معينة، يقول كده الولد اتنصر، حتى لأن راجل كبير دخل في دينهم فبرضك يعمدوه، هذا بيسموه دي الصبغة بتاعته. فصبغة الله عز وجل التي سبغ بها الحنفاء هي سنن الفطرة، صبغة الله في القلوب معرفته وتوحيده، وصبغة الله في الأبدان هي سنن الفطرة التي ذكرناها ومنها الختان. 3، الختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يجتمع داخل القلفة، وطبعا هذا في حق الرجل أكثر، لأن القلفة الجلدة ممكن عندما يتبول أن في بول يدخل بين الجلدة والعضو الذكري ويصعب تنظيفه، والعلماء لهم كلام كثير في مسألة بقى تنظيف النجاسة، إذا كان هو أقلف والنجاسة اللي دخلت هل هو معفو عنه، هل لازم يعني يفتح هذه الجلدة وينظف المية، كلام كثير. فهو عموما وجود النجاسة هذه في هذا المكان لا شك أنها هتختم عليها المقربات، هتختم عليها الأمراض، وتسبب أمراض جنسية وأمراض بدنية، وهذا المرض ربما لا يتعدى للإنسان نفسه بل يتعدى لزوجته، وجود هذه الأمراض تنتقل عن طريق الالتقاء الجنسي بينه وزوجته ونحو ذلك. فمن حكمة الله عز وجل أن تزال هذه القلفة. أنه بالنسبة للمرأة أنظر للوجه وأحظى للزوج كما جاء في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها. فهذه الحكمة الرابعة، وهذا آخر ما يتعلق بالختان، وهو آخر ما يتعلق بسنن الفطرة. وإن شاء الله تعالى يكون اللقاء القادم مع كتاب أحكام الوضوء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.